فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل خطوات الشيطان

يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من

يخلق الله ما يشاء

كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. والله